السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. هكذا يرتفع صوت الحق بأذان العشاء لأول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، ليلة انتظرها المسلمون طويلا، وها هي تهل علينا بالبركات والرحمات، ليلة تؤذن بمفتتح الآيات الكريمات للمصحف المجيد، تنزيل رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، الأضواء البديعة تغمر الساحة حول الكعبة، وكلها معمورة بالطائفين والعاكفين والركع السجود. هؤلاء المعتمرون والقائمون في بياض إحرامهم ترتفع حناجرهم بذكر الله تعالى في هذه الأيام الفضيلة المباركة، تترقرق العبرات ممزوجة بكد السعي والطواف، في العيون رجاء، رجاء لرب الأرض والسماء أن يقبل منهما وألا يردهم خائبين. أيها المؤمنون، إنها ليالي القرآن ذوات الخصوصية والرحمات الربانية، تتذكر هذه القلوب المجتمعة هنا حول بيت الله العتيق ما في كتاب الله من الوعد والوعيد، ثوابا حميدا أو عذابا شديدا نعوذ بالله من ذلك. هذا القرآن قد تكفل الله سبحانه لمن قرأه وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، سماه روحا وسماه نورا، من 340,740 كانت أحرفه بين الطوال والمئين والمثاني والمفصل المبين. إنه شهر رمضان، إنه شهر القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وأترك ميكروفون مؤسسة أحد الإسلامية مع فضيلة الشيخ سعود الشريم والشيخ عبد الرحمن السديس وسورتي الفاتحة والبقرة من مصحف الحرم المكي لرمضان عام 17,400 هجرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،